عائشة رضي الله عنها وصفت أباها أبا بكر رضي الله عنه قالت إنه رجل أسيف. ما المقصود بذلك؟ أنا ظننت أنه تسأل عن العسيف. العسيف أي نعم. أي. العسيف معناه الأجير. الأجير نعم. أي نعم. لكن أسيف المقصود به أنه رقيق القلب. قريب الدمع رضي الله عنه. وهذا من ميزات هذا الإمام الجهبذ أبي بكر رضي الله عنه أفضل هذه الأمة بعد رسولها صلى الله عليه وسلم. لما مرض عليه الصلاة والسلام وعجز أن يصلي بالناس قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وهذا يدلك على أن أبا بكر هو أفضل الصحابة رضي الله عنه وهو أحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بنته عائشة التي هي أحب الناس إليه. وقد صرح بهذا عليه الصلاة والسلام لما سأل عمرو بن العاص رضي الله عنه يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال ومن الرجال؟ قال أبوها. سبحان الله. فهذا يدل على إمامة أبي بكر وفضله رضي الله عنه وهو إشارة إلى أنه الأولى بالخلافة من بعده. ولهذا لما قالت له عائشة وهي بنت أبي بكر قالت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف يعني سريع الدمع كثير الخشوع وقد لا يسمع الناس من شدة خشوعه رضي الله عنه. فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس إن كنا صويحبات يوسف. وأبى عليه الصلاة والسلام إلا أن يؤم الناس أبو بكر رضي الله عنه لكي يؤكد هذه الحقيقة وأن أبا بكر هو أفضل أصحابه وأفضل هذه الأمة بعده عليه الصلاة والسلام وأنه هو الأجدر والأحق بالإمامة الكبرى بخلافة المسلمين من بعده. فمعنى أسيف إذن أنه سريع الدمعة رقيق القلب كثير الخشوع رضي الله عنه. وهذه لا شك نعمة من الله سبحانه وتعالى يمن بها على من يشاء من عباده.